بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أيها الأحبة، أيها الإخوة، إن الحديث عن السلف رضي الله تعالى عنهم أجمعين حديث ذو شجون كلنا يحبه. لما؟ بأننا نقدر هؤلاء السلف الذين حملوا لنا الرسالة منذ أو من لدن بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى زماننا هذا. والحديث عن السلف يأخذ مناحي متعددة، فهناك حديث عن بطولاتهم، هناك حديث عن زهدهم وورعهم، هناك حديث عن عباداتهم، هناك حديث وهناك حديث. ومن ضمن هذه الأحاديث بل وأهم هذه الأحاديث حديث عن منهجهم في تلقي العقيدة. أولا، لما اخترنا أو اختير هذا الموضوع؟ هذا الموضوع كما تعرفون بعد قليل موضوع علمي يحتاج إلى تركيز ويحتاج إلى متابعة. ولعل السبب الذي جعلني اختار هذا الموضوع هو أن هناك فئات متعددة وتجمعات كثيرة، كل منها يدعي أنه على الحق ويقول أنه هو حامل راية الصدق، لكن هذه الادعاءات المختلفة تحتاج إلى مقياس وميزان ومعيار يستطيع بموجبها الإنسان أن يقيس هذا الكلام، هل هو حق أم باطل؟ إذن ما الذي يعرفني أن كلام هذه الطائفة صحيح أو تلك الطائفة صحيح أو الثالثة أو الرابعة؟ الذي يعرفني ذلك هو هذا المنهج الذي سنتلقاه بشكل موجز في هذا اللقاء. طبعا منهج السلف في تلقي العقيدة منهج مطول ومنهج موسع، لكن سأحاول قدر جهدي أن أجعله في نقاط رئيسة وفي تتابع سهل وميسور حتى يسهل استيعابه. وسترون من خلال هذا الطرح أن هناك مجموعات من الطوائف ومجموعات من الفرق تخرج من هذا المنهج، وبالتالي لا يبقى لدينا إلا طائفة واحدة فقط، هي الطائفة التي ذكرها المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خذلهم، أي الطائفة الناجية أو الطائفة المنصورة. هذه الطائفة هي المتمسكة بمنهج السلف، أما بقية الطوائف فإنها تبتعد أو تقترب من منهج السلف بحسب تمسكها بما جاء عن السلف. فكلما كثر هذا التمسك كلما اقترب من هذا المنهج، وكلما صار العكس فهو العكس. إذن منهج السلف في تلقي العقيدة هو معيار أو ميزان أو مقياس نستطيع أن نقيس به مناهج الفرق الأخرى. وما أكثر الفرق التي تحيط بنا؟ وما أكثر الجماعات التي تلتف حولنا؟ لن أذكر شيئا من هذه الأسماء الآن، لكن قد يتطرق لها الحديث في حين إن شاء الله. أولا، من هم السلف؟ من هم السلف؟ هل هم يا ترى الذين مضوا وانتهوا أي عصر الصحابة؟ أو هل الذين ذكرهم الرسول صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم؟ أو أن من سار على منهجهم فهو منهم حتى في العصور المتأخرة؟ هذا هو التعريف الصحيح، أن من سار على منهج السلف وأخذ بأسلوبهم وطبق طريقتهم فإنه منهم وكثير يسمى من أهل السلف، حتى ولو كان لم يأتي بعد. إذا سيكون هناك أناس من السلف سيأتون بعدنا إلى حد معين أو إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها أو قبله بقليل، لأنكم كما تعرفون الأرض أو بالأحرى القيامة لا تقوم، وفي الأرض من يقول الله الله. منهج السلف، ما معنى كلمة منهج؟ كلمة منهج كلمة قد تكون غريبة لكنكم تعايشونها دائما. مناهج التعليم، منهج مادة كذا، منهج الزراعة، منهج العلوم. إذا المنهج عبارة عن كتلة أو كيان أو شيء يحتوي جملة أشياء أو جملة نقاط متكاملة ومتجانسة مع بعضها البعض، ويجمعها عامل واحد أو يجمعها فقه واحد أو منهج أو أسلوب واحد. فإذا قلنا منهج السلف في الزهد معنى هذا أن نتحدث عن كل ما يمثل الزهد بصلة عند هؤلاء السلف. وهكذا في الأمور أكبر. دعونا حسبا للوقت نبدأ في عرض منهج السلف في تقرير أو في تلقي العقيدة. أول هذه النقاط أو أولى هذه النقاط أو النقطة الأولى في هذه المسألة اقتصارهم أي السلف على مصدري التلقي القرآن الكريم والسنة الصحيحة، فلا يأخذون من العلوم الأخرى ولا يأخذون من القوانين الأخرى ولا يأخذون من مناهج الغرب أو الشرق، إنما منهجهم في التلقي هو القرآن ثم السنة. فإن لم يوجد في القرآن وفي السنة من ذلك الشيء كنوازل العصر الحاضر فإنهم يجتهدون في ذلك، وإذا أجمعوا على هذا الأمر أخذوا به. هذا الإجماع في أمور الفقه، أما في أمور العقيدة فلا، فإن مسألة الإجماع هنا غير واضحة، إنما يقتصرون في تلقي العقيدة على القرآن ويقتصرون على ما ورد في السنة فقط، ولا يكاد يوجد إجماع أو كلام حول الإجماع في مسائل العقيدة. طيب، هذه النقطة ميسورة وسهلة، لكن هل هي هذه أو هذه النقطة هل هي ربما أقول هي الأصل أو هي الأساس الذي بنى عليه السلف ولا غير ولا شيء غيره؟ لا، هذه النقطة يتفرع منها عدة نقاط وعدة مسائل نستطيع أن نسميها ألف باء شين أو واحد سين أو أولا ثانيا حسب ما يناسب المقام حتى يفهم التركيب. فأقول أولا أو النقطة الأولى اقتصارهم على مصدري التلقي القرآن والسنة الصحيحة، وذكرنا الصحيحة هنا لأن هناك بعض الطوائف الذين تخرجهم هذه المسألة مباشرة. فإذا جئنا مثلا إلى طوائف الصوفية، عندما يأتيك صوفي ويجب يعبد قبر أو يطوف به أو يتمسح به، تقول له يا أخي هذا لا يجوز، هذا حرام، يقول لك لا، وقد ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم الأمر بذلك. طيب أعطينا الدليل. قال يقول الرسول عليه السلام من أحسن ظنه بحجر نفعه ذلك الحجر. إذا نقول هذا نص حديثي ذكر عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نحن في منهجنا أن التلقي في العقيدة يقتصر على القرآن والسنة الصحيحة، نأتي إلى هذه السنة نناقشها ندرسها سندا ومتنا، وفي النهاية سنجد أنها كلام موضوع. إذا أنتم من الطائفة الصوفية تخرجون من أول جولة، أول جولة من جولات الصراع تخرجون من الحلبة إن صح التعبير. طيب لو جئنا إلى طوائف العقلانيين أو العقلانيين، الطوائف التي تأخذ بالعقل وتحقق تحكم العقل، من أمثال المعتزلة قديما ومن أمثال أهل العقل حديثا ممن يعيشون بيننا ويتواجدون في ربما بلاد الإسلام بكثرة، ولعل لهم مؤلفات كثيرة ولهم كتب موجودة ومنتشرة، ويشاركون في المؤتمرات وفي الدراسات وفي الدروس وفي غيره، وربما أقول من أمثال مثلا سهم هويدي، من أمثال محمد الغزالي، من أمثال محمد عمارة، من أمثال كثير من هؤلاء. هؤلاء يأخذون في مبدأ العقل ويحكمون. نقول لهم يا ترى أنتم تحكمون العقل في أمور الفقه أو العقل أو العقيدة، ستجد أنهم يحكمون العقل في مجال العقيدة فعلا، في مجال العقيدة. وبالتالي إذا أردتم استزادة أو معرفة المزيد عن هذه المسألة، انظروا إلى الردود الموجودة في الأسواق على كتاب محمد الغزالي السنة النبوية بين أهل الفقه والحديث، ستجدون أنه يخضع حديث العقيدة الصحيحة إلى العقل فيحكمها عقلا. إذن هذا المنهج الاقتصار على التلقي فيما يتعلق بالعقيدة على القرآن والسنة يخرج هؤلاء العقلانيين. إذن تلحظون أن هذه الطوائف تخرج تباعا. طيب هذه النقطة ينبثق منها أو يتفرع عنها جملة نقاط وجملة مسائل. أولى هذه المسائل الاعتقاد الجازم بأن رضا الله سبحانه وتعالى والفوز بجنته لا يمكن أن يتم إلا بالإيمان بهما والعمل بما جاء فيهما. إذن الإيمان أو بالأحرى قبل ذلك رضا الله، لأنهم يعتقدون اعتقاد كلي لا يخالفه شك ولا ريب أن رضا الله سبحانه وتعالى والفوز بجنته رضا الله في الدنيا الذي يترتب عليه مزيد من الرزق والعافية والتمكين في الأرض، ورضا الله في الآخرة الذي يترتب عليه المغفرة والرحمة وبعد ذلك دخول الجنة لا يمكن أن يتم إلا بالعمل بعد الإيمان، بعد أن تؤمن بما في القرآن وتؤمن بما في السنة وتطبق ما فيهما، فإن هذا الرضا سيكون من مصيرك. هذه القضية قد تخرج كثير من الأشخاص الذين ليس لهم توجه عقدي يخالف منهج أهل السنة منا وفينا، ولكنهم منحرفين في مجال السلوك، فإنهم يعيشون مثلا في المعاصي أو في كبائر الذنوب معيشة يعني مستمرة متواصلة. هؤلاء لا نقول أنهم ليسوا من السلف، لكن نقول أنهم بعيدون عن منهج السلف بقدر بعدهم عن هذا الأمر، أي على أن مسألة التمسك بالقرآن وبالسنة. فكلما ابتعد الإنسان عن تطبيق ما في القرآن وتطبيق ما في السنة، كلما قيل له أنك مبتعد عن منهج السلف بمقدار ابتعادك عن تطبيق ما فيهما. إذا تلاحظون أن هذه النقطة وهي الفرع الأول من النقطة الأولى أنها تخرج كذلك مجموعات من الناس، مجموعات من الناس، وستجدون في نهاية المطاف أن أهل الحق فعلا الذين يسيرون على الحق هم قلة قليلة، هم قلة قليلة، ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، هم قلة. يقول تعالى ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، ويقول ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، ويقول وما آمن معه إلا قليل، لتجد أن أهل الحق قلة. وبالتالي لا يلزم هذا أننا إذا أخرجنا هذه الطوائف والفرق أن نقول انتهى أهل الإسلام، لا، بل إن أهل الإسلام هنا هم القلة، هم القلة، وهذا أمر واضح وبين. لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، طائفة هنا تعتبر جزء قليل جدا من عموم الأمة. النقطة الثانية أو النقطة باء من النقطة الأولى أن هذا الدين كامل، أن هذا الدين كامل، وهذه نقطة من أهم النقاط. لما؟ لأن هناك طوائف وفرق تعيش بيننا وتعاشرنا يقولون أن الدين ناقص. فهناك مثلا الرافضة الذين يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم انشغل بالحروب وبالمعارك ولم يكن متمكنا نتيجة لذلك من تبليغ عموم الرسالة، فخشي من أن يأتم بقول الله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، خشي أن يتأثم من ذلك ولم يجد أمامه أناس مؤهلين. فهم يقولون أن الصحابة كانوا منافقين وبعضهم كان كافرا وبعضهم كان أهدافه دنيوية، فالمصطفى عليه السلام كان منشغلا بالحروب أولا ولم يجد لديه الطاقم إن صح التعبير المناسب لتبليغ الرسالة، وأمامه إشكالية أخرى وهي أنه يجب عليه أن يبلغ. فما إذا فعل؟ ذهب بالعلم كله وأعطاه لعلي بن أبي طالب، ثم علي بن أبي طالب لم يجد الناس مؤهلين فأعطاه للحسن والحسن للحسين إلى أئمة الشيعة، ثم الإمام الحادي عشر عند الشيعة الحسن العسكري وجد الناس غير مؤهلين فنقله إلى المهدي المنتظر محمد بن الحسن العسكري الذي اشتغل في جرداب سلام الراس سنة 260 للهجرة، ولا زال مختفيا على قوله. إذا اختفى هذا الرجل أو هذا الطفل ومعه الشريعة كاملة، ومن هذه الشريعة كما يذكرون أو يجمعون على ذكره أن لدينا مصحف فاطمة مثل قرآنكم ثلاث مرات وليس فيه من قرآنكم حرفا واحدا، وفي روايات أخرى إن الله أنزل هذا القرآن على 17,000 آية. طبعا القرآن الآن 6,000 شوي، 17,000 يعني ما له الثلث الموجود هو الثلث، وهذا يصدق الرواية الأولى. إذا الشيعة يدعون أن الدين ناقص وأن الله لم يكمل الدين، وأن قول الله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم غلط وليست بصحيحة، وبالتالي فهذه الطائفة أو هذه الفرقة تخرج من هذا المعيار ومن هذا المقياس. طيب هناك طائفة أخرى مثلا الصوفية، الصوفية الآن يقولون أن هذا الدين ناقص لأنهم يقولون إنكم تأخذون علومكم ميتا عن ميت ونحن نأخذ علومنا عن الحي الذي لا يموت، ويقول أحدهم حدثني قلبي عن ربي، فيقولون أنتم تأخذون علومكم من البخاري الذي أخذها عن فلان وفلان أو أبو هريرة الذي أخذها عن الرسول صلى الله عليه وسلم وكلهم موتى، أما نحن فنأخذ علومنا عن الله سبحانه وتعالى مباشرة. إذا معنى هذا أنهم يأخذون علوم متواصلة ومستمرة، وحدثني قلبي عن ربي معنى هذا أن هناك حديث مستمر من الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الصوفية، فكأن دين الله سبحانه وتعالى الذي أنزله إلى محمد صلى الله عليه وسلم ناقص. يدل على ذلك تقسيمهم بأنواع التوحيد، يقولون التوحيد ثلاثة أنواع: توحيد العامة الذي يشارك فيه جميع الناس ومنهم الأنبياء والمرسلين، وتوحيد الخاصة الذي يشارك فيه مبتدئ الصوفية، وتوحيد خاصة الخاصة الخاص بعلماء الصوفية أو بأقطابهم. إذا معنى هذا أن هؤلاء يعيشون مراحل من التوحيد لم يصل إليها بعد الأنبياء والمرسلين، ولذلك يقولون أي هؤلاء الطوائف أو تقول هذه الطائفة بشتى أجرافها: وقفنا أو خضنا بحرا وقف الأنبياء بساحله، أي نحن خضنا علوما لم يستطع الأنبياء أن يخوضوا فيها لعدم مقدرتهم ولعدم معرفتهم. إذا تلحظون أن قولنا أن الدين كامل أخرج مجموعات من الطوائف والفرق التي تدعي أنها تحمل لواء الإسلام وأنها تدعو إلى دين الله سبحانه وتعالى. لو ناقشت أي إنسان من هذه الطوائف لقال لك إنني على الحق وأنت على الباطل، وهذا أمر مجرب ومشاهد. بل وتخرج هذه الكلمة إن الدين كامل تخرج كذلك طوائف أخرى من أمثال الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية الذين يدعون أنهم على الحق. الآن نذهب إلى المكتبات عندنا هنا، ستجد أن بعض المكتبات المكتبات موجود فيها كتب أبو منصور الماتريدي إمام أهل السنة، إمام أهل السنة والجماعة. طبعا فرقة الماتريدية فرقة مشحذفة في باب الأسماء والصفات، ومع ذلك يدعون أنهم أهل السنة. تجد كتب موجودة في كل المكتبات حتى المكتبات الإسلامية بعنوان انتشار المذهب السني، كتاب تاريخي عقد انتشار المذهب السني في المشرق العربي في القرن كذا وكذا. طيب تقرأ الكتاب وإذا هو يتحدث عن انتشار المذهب الأشعري، هل هو المذهب السني؟ هكذا ادعى وهكذا قال. إذا كل من يدعي وصفا بليلى وليلى لا تقر لهم بذلك، فهم يدعون أنهم على مناهج الحق، لكن قولنا أن هذا الدين كامل يخرجهم. فعندما تأتي إليهم تقول لهم تعالوا أنتم ماذا تقولون في باب الأسماء والصفات؟ يقولون أقوالا متعددة، فهؤلاء ينفون أسماء وهؤلاء ينفون صفات، وهؤلاء يثبتون البعض ويؤولون البعض، وهؤلاء يحرفون البعض ويغيرون البعض، وهكذا. أما السلف فيثبتون ما ورد في القرآن وفي السنة كما جاء من غير تغيير أو تبديل أو تحريف. النقطة التي تليها أو اثنين طبعا من النقطة الأولى اختصارهم على مصدر التلقي، تقديم النقل على العقل عند توهم التعارض، ولا تعارض بين نقل صحيح وعقل صحيح، عقل صريح. تقديم النقل على العقل عند توهم التعارض، ولا يمكن ان يتعارض نقل صحيح مع عقل صريح. هذه المسألة من المسائل التي ركز عليها شيخ الإسلام تركيزا قويا جدا، وأشار إليها في عدة مواضع في كتابه درس التعارض، درء التعارض العقلي والنقل، كتاب 11 مجلد مطبوع وموجود. هذه القضية لو أردنا أن نستفيض في دراساتها وفي علومها وفي خفاياها لا طار بنا المقام إلى حد بعيد، لكن يعني أحصرها في نماذج أو في أمثلة. هذه النماذج لو سألت أحد منكم، وأنا أكرمكم أولا عما سيرد في هذا المثال من بعض الأوصاف أو الأسماء، لو سألت أحد منكم عن أيهما أكثر نجاسة، المني أو قطرة صغيرة جدا من المني أو الغائط، لدينا الشيخ ممكن أن يفتينا في هذه المسألة. طبعا كلكم ستجيبون أن المني طاهر والغائط نجس، ومع ذلك إذا خرج من الإنسان قطرة صغيرة جدا من المني توجب عليه أن يغسل جسده من أعلى رأسه إلى أحمق قدميه، صح ولا لا؟ طيب إذا خرج منه غائط يلزمه ذلك؟ لا، يلزمه غسل الموضع وتجديد الوضوء فقط. أما غسل الرائس والأكتاف والظهر والبطن والأبخاد والشقاق هذه ليست واردة، ليست واردة. إذا العقل يقول لك لا، العقل يقول لك الأصل أن هذا أكثر نجاسة وهذا أقل نجاسة، فالأولى أن يغتسل الإنسان من الغائط ولا يغتسل من المني، خاصة أن المني طاهر. لكن الشرع يقول لك لا، بل أغسل جسدك كاملا في المني ولا تغسله في الغائط أو الغائط. طيب إذا كأن هناك تعارض بين النقل والعقل. التعارض هنا طبعا الناس الذين يأخذون بالمبدأ العقلي يقولون لا، هذه مسألة حقيقة تحتاج إلى أن نتوقف معها، هذه غير مقبولة عقلا، مرفوضة عقلا. لكن أهل الحق يقولون لا، نقدم النقل على العقل. العقل هنا صح، يفرض أن الإنسان يرتكب من الغائط ولا يرتكب من المني، لكن الشرع يقول لنا لا بد أن نرتكب، إذا لا بد أن نرتكب. قدمنا النقد على العقل. طيب جاءت الاكتشافات الحديثة والتي تعد مصداقا لقول الله سبحانه وتعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. إذا سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، هذه من ما جاءنا أو من ما عرفنا في هذا الزمان، أي هذه القصة التي سأريدها بعد قليل. يقول أحد الأطباء الألمان إنني اكتشفت بعد دراسة مستفيضة لمدة 10 سنوات أن الإنسان الأوروبي يوجد لديه سرطان الجلد بنسبة تفوق وجودها في العالم الفقير ومنه العالم الإسلامي بنسبة عالية جدا تكاد تصل إلى 1 في 100. يقول بعد دراسة ومتابعة مستفيضة دقيقة تبين لي أن السبب في ذلك هو أن الإنسان إذا أفرز شيئا من المني فإن الجلد يفرز إفرازا معينا، فإذا تراكم هذا الإفراز مرة وثانية وثالثة وعاشرة أدى ذلك بالإنسان إلى أن يصاب بسرطان الجلد. أما المسلمين فإنهم عندما يفرز شيئا من ذلك فإن عباداته لا تقبل إلا بعد أن يغتسل غسلا كاملا، حتى أن النصوص الشرعية وكلام الفقهاء يبينون لك أنه لا بد أن يغسل كل نقطة في جسد كل شيء حتى ما تحت منابت الشعر وما تحت الآباط وما تحت في مصافط الجلد وغير ذلك. لما؟ حتى يزول هذا الإفراز. إذا تلاحظون أن التعارض هنا لا يمكن. إذا لا تعارض بين نقل صحيح وعقل صحيح، ما في تعارض، لكنه تعارض وهمي يعني زال وانتهى بهذا الزمن. طيب هناك كذلك مثال آخر، حديث الذبابة الحديث المشهور المعروف، إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمس فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. أنت في نعمة وفي خير، فعندما يقع الذباب في الكأس تشكبه وتمتلئ، لكن تعرف أنك فقير ولا تملك إلا هذا الكأس في برية في جوع في عطش، فماذا تفعل؟ هل يا ترى تخرج الذباب مباشرة وتشرب الماء؟ لا، نص الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك فلتغمس فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. في الفترة القريبة يعني قبل 20 سنة أو 15 سنة اكتشفت هذه المسألة، وإذا بأحد جناحي الذباب يحوي ميكروبات مرض وجناح الآخر يحوي فطريات تقضي على المرض، فإذا جمع هذا الجناح مع هذا الجناح في ظرف ثانية واحدة قضت الفطريات على الميكروبات وانتهى المرض. ويقول الذين حللوا هذه القضية من العلماء الغربيين أنهم اكتشفوا أن الذباب عندما يقع في الإناء فإنه يغمس جناحا ويرفع آخر، وعندما درسوا هذا وأجمعوا على أن الجناح المرفوع هو الجناح الذي يحتوي على الشفاء أو يحتوي على الدواء، أما الجناح الذي يسقط في الماء أو في العصير أو في غيره فهو الجناح الداء. ولذلك جاءك النص فليغمس حتى يسحب الماء أو الحليب أو العصير الجراثيم أولا، وهذا بفعل الذباب وليس بفعلك أنت، ثم بفعلك أنت تغمس الذباب حتى يختلط هذا مع هذا فيزيل هذا هذا. إذا تلاحظون أنه لا تعارض بين نقل صحيح وعقل صريح. إذا تقديم النقل على العقل منهج من مناهج السلف، وهذا يرد على طوائف من أهل العقل وهم موجودون وبكثرة في كثير من البلاد الذين يخضعون نصوص الشرع العقدية بالذات للعقل. مثلا أضرب لك مثال على هذا، أحدهم يقول قضية عذاب القبر من القضايا التي لا يمكن أن نؤمن بها الإنسان. ليش؟ قال لأننا نحفر القبور ولا نجد فيها مد البصر نعيش أو حفرة بشفر النار أو عذاب أو حيات أو عقارب، لا نجد ذلك. نحفر القبر نجد جثة كاملة أو عظام أو مثلا رمة بالية ليس فيها شيء. إذا هذا يدل على أن ليس هناك عذاب قبر، ليس هناك عذاب للقبر نهائيا. فيا ترى ما هو الجواب على هؤلاء؟ الإجابة على هؤلاء أننا أولا نقدم النقل، فنحن نؤمن إيمانا قطعيا بأن عذاب القبر ثابت نصا من القرآن ومن السنة، وأنها من عقائد الإسلام التي ذكر بعض العلماء أن من أنكرها قد يخرج من الإسلام. لما؟ لأنه رد نصوصا ثابتة لا أقول من السنة بل حتى من القرآن، فما في قول الله سبحانه وتعالى عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم القيامة. لاحظ، ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن غدوة عشية ليست موجودة في الآخرة، الآخرة ليس فيها صباح وظهر وعصر ومغرب وعشاء، غدوة وعشية هذه في الدنيا يعرضون على النار، ثم يوم القيامة يتغير العذاب فيدخلون النار، ويوم وربعا يوم القيامة سيكون مآلهم النار بشكل مستمر ومستمر. طيب هذا دليل من القرآن، وكذلك من السنة هناك عدة نصوص كما في حديث البراء بن عازب في الصحيحين، وكما في حديث الأصحاب القرين الذين يعذبان ومن يعذبان في سبيل أحاديث صحيحة وغير ذلك. طيب كيف نرد عليهم؟ أنا أقول ليس هذا مجال الرد حقيقة على هؤلاء، لكن أقول أن هؤلاء يثيرون هذه المسائل فنحن نقول لهم لا، بل إن قضية إثبات النقل وتقييمها على العقل هو منهجنا، فإن عرفت الحكمة من ذلك فبها ونعم، ما عرفت قد لا أعرفها أنا تعرفها أنت، قد لا أعرفها أنا وأنت تعرفها غيرنا، قد لا نعرفها جميعا يعرفها من يأتي من بعدنا عن طريق دراسات أو بحوث أو إلى غير ذلك من الوسائل. طيب النقطة الرابعة، الاستشهاد بنصوص الوحيين، الاستشهاد بنصوص الوحيين، وهذه مسألة من المسائل التي تميز بها السلف. خذ إن شئت، ولن أطيل في هذه القضية، خذ إن شئت كتابا من كتب أهل العقل أو من كتب المبتدعة أو غيرهم، ستجد أن الاستشهاد بالقرآن وفي السنة نادر. أنا طلعت على مجموعة كبيرة من الكتب بحكم التخصص، تجد أن الكتاب من أوله إلى آخره لا يحتوي ولا على آية واحدة، وهو كتاب في العقيدة، لاحظ كتاب في العقيدة ولا آية واحدة، حديث أو حديثين أو ثلاثة في 300 صفحة. لكن خذ إن شئت كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، خذ كتب ابن القيم، خذ كتب محمد بن عبد الوهاب، خذ أي من كتب السلف، ستجد أن الصفحة الواحدة فيها عشرات من الاستشهادات القرآنية و الدلائل النبوية. على ما يدل هذا؟ يدل على أنهم فعلا يأخذون من مصدري الوحي القرآن والسنة ويرجعون إليهما ويستشهدون بهما. الخامسة أو النقطة الخامسة، التأدب مع نصوص الوحي، التأدب مع نصوص الوحي، وهذه من النقاط الهامة التي نقع فيها وللأسف نحن، وهذا منهج جار عليه السلف، أما نحن فنحن للأسف نخالفه. يعني مثال ذلك، عندما يأتيك إنسان وانت قد عملت مخالفه معينه، مخالفه صريحه، ويقول لك يا اخي اتق الله، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، الله سبحانه وتعالى يقول كذا وكذا، انت تسمع طيب ان شاء الله جزاك الله خير وتمشي لا تلقي بالا لهذا الكلام، الله يخاطبك والرسول يخاطبك وانت تضرب بهذا الكلام عرض الحائط. طيب هل هذا هو منهج السلف؟ اسمع، دخل عبد الله بن مغفل المزني الصحابي الجليل على ابن اخيه، يعني ابن اخ له، واذا هو يحدف بالحصى، ما الحصى صغير حط له مثلا علامه او شيء ويحدفها، فقال له يا ابن اخي لقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحد بالحصى، وقال انها لا تصيد صيدا ولا تنكع عدوا ولكنها تفقر العين وتكسر السن. اذا نقل له نفس الرسول عليه السلام. راح من بكرة جاء إليه وإذا هو يحلف بالحصى، فغضب غضبا شديدا وقال أقول لك قال رسول الله كذا وكذا وتعود، والله لا أكلمك أبدا. لاحظ ابن أخيه فلم يكمل، لما؟ لأنه لم يتأدب مع نصوص الوحيين، لم يأخذها على أنها أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم ونهي منه عليه السلام. عبد الله بن عمر مثال آخر، كان جالسا مع أولاده وكانوا يأخذون أو يشربون أو غير ذلك، فإذا بعبد الله بن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فقال ابنه بلال قال والله لنمنعهم، فغضب عبد الله بن عمر غضبا شديدا وقام إلى ابنه وضربه وضربه وضربه ثم حلف أن لا يكلمه. ليش؟ وين التأدب مع نص الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أين التأدب مع قوله عليه السلام؟ هنا كان الجزاء لعدم التأدب هو الضرب، هو المقاطعة، هو عدم الكلام. أما نحن في هذا الزمن فلا، كثيرا ما تأتينا الأحاديث والنصوص بل والآيات القرآنية الصريحة، فحتى لا ندخلها من هنا ونخرجها من هنا، بل لا ندخلها أبدا، وهذه مسألة تخرج كثير من الناس من منهج السلف. ولذلك منهج السلف هنا منهج يحتاج الى مجاهدة، يحتاج الى بذل، يحتاج الى عمل، يحتاج الى ضبط على النفس حتى يكون الانسان مع الصديقين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. ليست المسألة مسألة غاية في السهولة، لا، اذا كنت تريد ان تسير على منهجهم فلا بد ان تكون مثلهم، او لا بد ان تقلدهم، او على الاقل لا بد ان تقترب منهم قدر جهدك شيئا فشيئا حتى تكون معهم حتى تحشر معهم. النقطة الثانية، اذا النقطة الاولى اعيدها بسرعة من باب الفائدة، النقطة الاولى ان السلف يقتصرون في التلقي على القرآن والسنة، على القرآن والسنة الصحيحة، وينبثق من ذلك عدة نقاط. الاعتقاد الجازم بان رضا الله سبحانه وتعالى والفوز بجنته لا يتم الا بالايمان بهما والعمل بما جاء فيهما، ثم الدين ان هذا الدين كامل، ثم تقديم النقل على العقل، ثم بعد ذلك الاستشهاد بنصوص الوحيين، ثم التأدب مع نصوص الوحيين. هذه النقطة الأولى بفروعها. أما النقطة الثانية حول هذه المسألة فهي من النقاط المهمة كذلك، وهي عدم الخوض في علم الكلام والفلسفة والاقتصار في بيان العقيدة على القرآن والسنة. هذه كأنها مشتقة من الأولى لكن فيها تركيز على جانب مهم وهو الكلام أو علم الكلام وعلم الفلسفة. جاء مجموعة من الناس إلى الخليفة العباسي المشهور المعروف المأمون الخليفة السابع من خلفاء بني العباس، هو من أشهر خلفاء بني العباس وأقواه، وكان رجلا يعني مشهورا بالحلم والفضل وغير ذلك، لكن يعني سود عصره بقضية تقريب المعتزلة وابتلاء أهل الحق وأهل السنة. هذا الرجل أي خليفة المأمون احتوته المعتزلة وأثروا عليه فجعلوه معتزليا مثلهم، ثم قالوا له أو طلبوا منه أن يأتي بكتب الفلاسفة القدماء من يونان أو رومان أو فرس أو روم أو هنود أو غيره. وفعلا بدأ يرسل الرسل والمراسلات إلى أصحاب هذه الدول فتقدم الكتب تباعا. كان من ضمن هذه المراسلات رسالة موجهة إلى ملك صقلية جورج من الأول، فتلقى الرسالة من أمير أو خليفة المسلمين يطلب فيها نسخا أو ينسخ له من كتب موجودة في الخزانة الخاصة بمكتبة كذا وكذا في هذه البلدة أو في هذه الدولة. فجمع هذا الملك أعيان الدولة وعرض عليهم الموضوع فكلهم رفض، قالوا لا نحن في حرب مع المسلمين ولا في داعي تعطيهم الكتب أو ترسل لهم الكتب أو تنسخ لهم الكتب. إلا واحد من هؤلاء وكان عالمهم وكان من علمائهم قال اسمع بل ارسل له هذه الكتب واعطه إياها، فوالله ما دخلت هذه الكتب على قوم إلا فرقت دينهم أحزابا وشيعا. فيبدو أن هذا الملك انصاع لرأي هذا الكاهن أو هذا العالم أو هذا المطران أو الباضة أو سمهم ما شئت، إنما أخذ هذه الكتب ونسخها وكانت مكتوبة باللغة اللاتينية باللغة اليونانية القديمة. جاءت هذه الكتب إلى المأمون، طبعا هو يتكلم عربي والذي ما حوله عرب، لكن هذه الكتب تتحدث يعني باللغة اللاتينية، فما حل؟ الحل أن يبحث عن متأناس يترجمونها. فما وجد أناس يجيدون اللغة اللاتينية إلا اليهود، اليهود لأنهم يقرؤون التوراة اللاتينية، فإن بعض فرق اليهود يحرم أن تترجم التوراة للغات أخرى فكانوا يقرؤونها باللاتينية، إذن هم الجميلة لتعلم اللاتينية. فجمع هؤلاء اليهود وعرض عليهم الموضوع فأبدوا استعدادهم للترجمة، ثم بدأوا يكتبون ويكتبون، فوجدوا أن هذه الكتب فيها بغيتهم، لأن فيها إشكال لعقائد المسلمين وفيها تحذيب لهم وتفريط لهم، فبدأوا يكتبونها بسرعة، ثم أعطوها للمأمون بعد أن نسخوا نسخا منها لهم خاص. ثم تقول الرواية أنهم بدأوا يكتبونها ويعطونها للوراقين بعد الترجمة، يعطونها للوراقين وبأسعار متجلية، حتى ذكر في الرواية أن الكتاب المجلد ذات 100 صفحة تباع ب10 دنانير، ومن كتب الفلاسفة ذات 100 صفحة تباع بدينار، يعني المجلدة من كتب أهل الإسلام بعشرة دنانير، والمجلدة من كتب هؤلاء بدينار، يعني واحد إلى عشرة، يعني عشرة أضعاف الثمن. وما أنا كان أهلي أحب القراءة، أدخل مكتب الوراق وأن أجد أن هذا بدينار وهذا بعشرة، أخذ بدينار بدل ما أخذ كتاب واحد أخذ عشرة. فتجمعت هذه الكتب لدى الناس وبدأوا يقرؤونها ويتأثرون بما فيها، ثم ظهرت الآراء العقدية المختلفة. لما؟ لأنهم لم ينهجوا منهج السلف في عدم الخوض في علم الكلام والفلسفة، ولذلك كان السلف يؤكدون على أن علماء الكلام ليسوا من العلماء، ويقولون لو أوصى بماله لعلماء بلده لم يدخل في ذلك علماء الكلام، ويقولون عن أحدهم عن أحد السلف حبني في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في الأسواق، ويقول هذا جزاء من ترك القرآن والسنة وأقبل على علم الكلام. ما هو علم الكلام؟ هو دراسة المسائل العقدية بمنأى ومعزل عن الكتاب والسنة، يعني دراستها عقلت من الأشياء العقلية بالاجتهادات بالآراء، ترأيت مثلا اسم الله سبحانه وتعالى مثلا العزيز، يعني نأتي بمعنى من عندنا، ونأتي بصفة من صفات الله من عندنا، نقول مثلا من صفات الله كذا وكذا، ونرى صفات الله ليست موجودة في القرآن ولا في السنة، وهكذا. أي إخضاع المسائل العقدية للجوانب العقلية، هذا نهى عنه السلف نهيا كليا. وينبثق من هذه القضية أو هذه النقطة عدة مسائل. المسألة الأولى سأقف منها على واحدة أو اثنتين كسبا للوقت. المسألة الأولى هي النهي عن البدع ومن ذلك علم الكلام. إذن القضية هنا ليس قضية علم الكلام فقط، علم الكلام ركز عليه في بند مستقل لأنه هو المهم، لكن أعطيت البدع جانبا آخر من الأهمية، فينهى عن البدع نهيا تاما. لما؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، كل بدعة ضلالة، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، إلى آخر ذلك، إلى آخر ذلك. فالبدع هنا كل ما استحدث في دين الله مما ليس له أصل في منهج الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام وخاصة الخلفاء الأربعة. طيب يأتي واحد مثلا يريد أن يخرج، يقول مثلا هؤلاء الصوفية يقيمون من احتفال المولد النبوي، يقيمون احتفال النص من ليلة النص من شعبان، يقيمون احتفالات مثلا رأس السنة الهجرية، يقيمون احتفالات معينة، يجلسون جلسات في الأذكار، أذكار مثلا إضافية بعد الصلوات، أذكار مستقلة يتحلقون فيذكرون الله بشكل جماعي إلى غير ذلك. فقل تعالوا هذه عبادات صح، لكن هل لها أصل في القرآن أو في السنة؟ يقولون لا. يقول إذن أنتم تخرجون من منهج السلف لأنكم جئتم بشيء لم يرد عن السلف. النقطة الثانية الرد على المنحرفين بمنهج متميز، الرد على المنحرفين بمنهج متميز. طيب واحد الآن سلك أسلوب علم الكلام وبدأ يؤلف لذلك مؤلفات، واحد بدأ يدخل في البدع ويدافع عنها ويكتب فيها المؤلفات، ما هو منهج أهل السنة في هؤلاء يفرض عليهم؟ ليس منهجهم منهج السب والشتم واللعن وإظهار العيوب كما يحصل لكثير من الناس حتى الذين ينتمون أو يدعون الانتماء إلى المنهج السلفي. السلف خذوا مثال على ذلك، ابن حجر الهيثمي، وليس هو ابن حجر السلامي غيره، لو كتاب اسمه الفتاوى الحديثية، في هذا الكتاب فتوى عبارة عن صفحة كاملة سئل فيها ما رأي فضيلتكم أو ما رأي الشيخ كذا وكذا وكذا في من يقول أن الطلاق بالثلاث يقع واحدة، وأن الشيخ وإن محمد وإن ابن تيمية يقول كذا وكذا، جاءوا بقول ابن تيمية فقط وهو يريد الحكم بذلك، فماذا كانت النتيجة؟ رد الرد، قال أما ابن تيمية فهو شيخ أظله الله وأعماه وأعمى بصره وأظله، كلام طويل يشتت تقريبا ثلاثة أرباع الصفحة، ثلاثة أرباع صفحة كاملة، ثلاثة أرباع هذه كلها سب وشتم لابن تيمية، ثم في الأخير جاء بقوله الفقهي أو حكمه الذي يراه، رأيي في هذه المسألة كذا وكذا، حدوث فقهي. طيب انتقل الآن إلى شيخ الإسلام ابن تيمية وانظر كيف يرد على المنحرفين، وقال ابن سينا خلاص يذكر القول، ثم أما هذا القول فهو قول ساقط متهافت. لاحظ ما تعرض الآن إلى شخصيته، مع العلم أن ابن سينا ثبت كفره، فقد كان يقول عن نفسه إنني أنا وأبي من أصحاب دعوة الإمام العبيدي، أي الدولة التي تسمى غلطا أو خطأ الدولة الفاطمية. ومع ذلك يجد ابن تيمية يقول قال ابن سينا ويدخل قل ورد عليه. ثم قال ابن المطهر الحلي الرافضي المعروف, ولا يقول قال ابن المطهر الحلي الرافضي المجرم الكافر, لا يقول هذا, لان القضيه ليست قضيه رد على ذوات, هي قضيه رد على فكر, رد على فكر. اذا منهج الرد على اهل الاهواء او اهل البدع او اهل الاخطاء عند السلف منهج متميز. طيب دعونا ننقل هذه الصوره الى واقعنا الان. انت الان ترى الشيخ فلان من العلماء او من طلبه العلم اخطا او اجتهد اجتهاد معين في مسألة معينة, وهذا الاجتهاد او هذا الخطأ امر عادي, لان الرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا ان كلكم خطاء وخير الخطائين التوابون, وبين كذلك لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. اذا تجد ان الاخطاء هذه مسألة عادية, فليس هناك احد معصوم الا الانبياء والمرسلين. فماذا يترتب على ذلك؟ تجد ان هؤلاء يأخذون هذا الخطأ ثم يقيمون الدنيا ولا يبعدونها على هذا الخطأ, ويردون عليه ردود كثيرة ومستفيضة, وربما يكبرون القضية لدرجة أن يخرجون هذا الشخص من الإسلام أو يتهمونه بأنه من غير أهل ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أمر حاصل لكنه ليس منهج السلف. من سار على هذا المنهج فليس من السلف في هذه النقطة بالذات, فما بالكم بالنقاط الأخرى؟ هذه الله أعلم بها حسب تطبيقهم لها من عدمه. طيب انت الان تسير بالشارع ورايت رجلا مثلا عليه سيما الانحراف في جوانب معينه, فيا ترى عندما ترى ذلك عليه ماذا تشابهه؟ هل تقول له يا كلب يا ثم تبدا تشك وتشتم ليش تفعل هذا الفعل؟ لما تعمل هذا العمل؟ هذا ليس من منهج السلف. ان فعل احد ذلك قيل له تعالى انت خالفت ما عليه السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم في مناقشة في أصحاب الأخطاء, بل تأخذه جانبا وتعرض عليه خطأه بأسلوب لطيف جميل هادئ. وهذه مسألة لعلكم كلكم تطبقونها, يعني مثلا إمام المسجد في يوم من الأيام يجمع 5 أو 6 أو 7 من أهل الحي ويقول ايش رايكم يا جماعة, فلان من الناس جارنا ما يصلي معنا الفجر, وفلان جارنا هذا ما نشوفه يصلي معنا أبدا, وفلان عليه ملاحظات كذا وكذا, طيب ايش رايكم ما هو الأسلوب الحسن لدعوته؟ ما في واحد منكم سيقول نروح نفج عليه الباب ثم نسحبه بقوة ثم نأتي به إلى المسجد هنا ونضربه ونحقق معه, ما في حد يقول هذا أبدا. إنما كل واحد يأتي بأسهل الأفكار وأسهل الطرق وأيسرها لإبلاغه بهذه النصيحة. ممكن نزوره يوم من الأيام ونجلس ندردش في كل المواضيع إلا موضوع الصلاة, ثم نترك كده على جنب سيد الشريف بدون ما يشرب ثم نخرج. لاحظوا منهج الرد متميز, منهج الرد متميز, لكن اهل الاهواء والبدع لا, عندما بل يتصفقون الاخطاء تجده يعني يبحث عن اي خطا ثم بعد ذلك يكبره ويكبره ويكبره ثم بعد ذلك ينشره امام الناس على انه خطا فلان ابن فلان من طلبه العلم او من العلماء او غيره. هذا هو منهج ثالث وموجود وللاسف الشديد, وبالتالي فمن فعل ذلك فقد خالف منهج السلف. طيب النقطة التي تليها أو النقطة الثالثة, إذا هذه النقطة عدم الخوض في علم الكلام والفلسفة والاقتصار في بيان فهم العقيدة على القرآن والسنة, والقرآن والسنة فيها عدة نقاط, من أبرزها النهي عن الربا والابتداع في الدين ومن ذلك علم الكلام, والثانية الرد على المنحرفين بمنهج متميز. النقطة الثالثة في هذه المسألة التزام العدل والإنصاف مع الأعداء. أنا جئت بها النقطة ولو أنها في ذهني متأخرة لكن جئت بها حتى أربطها بالنقطة التي سبقتها, التزام العدل والإنصاف حتى مع الأعداء. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوه وأقرب للتقوى. هذا هو منهجنا, منهجنا أننا إذا رأينا المحسن قلنا له أحسنت, وإذا رأينا المسيء قلنا له أسأت, وإذا رأينا صاحب الخطأ قلنا هذا خطأ, وإذا رأينا صاحب الحسنة قلنا جزاك الله خيرا على هذه الحسنة. هذا هو منهجنا. إذا نحكم على الجميع بناء على أعماله ولا نغطي أعيننا عن الحسنات ونظهر السيئات أو العكس. وهذه مسألة لا داعي للدخول في تفصيلاتها, ولكنكم تعرفون أن هناك كثر من الناس يعيشونها بطرفيها المتناقضين. يعني بعض الناس الآن يغمض عينيه عن أخطاء هائلة جدا تصدر من أشخاص أو من جماعات أو من تجمعات أو من غير ذلك, ولا يلقي لهذه الأخطاء باله, أبدا ليش؟ لأنه يحب هذا التجمع فيثني عليه على طول الخط. وإذا كره جماعة أخرى أو أفراد أو أشخاص فردا كانوا أو جماعة أو غير ذلك فإنه يظهر مساوئهم بشكل كامل ولا يلقي بالا بالحق. هذا ليس منهج السلف. من سار على ذلك فقد خالف السلف، وما أكثر الذين يخالفون السلف في هذه المسألة. حتى ورد عن السلف وعن أبرز السلف وهم الصحابة أنهم كانوا يثنون حتى على الغرب، حتى على الغرب. عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أثنى على الروم، فبين في كلام طويل له أنهم الروم فيهم وفيهم وأنهم يعدلون مع رعيهم يعدلون. لاحظوا إذن روم وكفر ومن أهل النار إذا ماتوا على ما هم عليه ومع ذلك أثنى عليه. إذن هنا ولا يجرمنكم طبقها أمر عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولا بد أن نكون على نفس ذات على نفس المنهج ونسير على ذات المنهج، فلا نتطرف يمنة ولا يسرى، بل نقول للمحسن أحسن وللمسيء أسن. النقطة الثانية أو النقطة التي تليها ما جعلت فيه، إنما النقطة التي تليها هي أنهم لا يتعصبون لأحد إلا للرسول صلى الله عليه وسلم، فكل أحد يؤخذ من قوله ويرد إلا البشير الهادي النبي صلى الله عليه وسلم. لا يتعصبون لجماعة ولا لحزب ولا لتجمع ولا لفكر ولا لمنهج، إنما التعصب هو لما قاله المصطفى عليه السلام. ولذلك ورد عن كثير من أئمة السلف كالإمام أحمد والشافعي وإمام مالك وغيرهم أنهم كانوا يقولون مقولات متشابهة، إن الحق هو هدفي وما عارضه فاضربوا به عرض الحق. قال الإمام مالك كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، ويشير إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وكان يحدث في مسجد المدينة. ويقول الشافعي إذا جاءكم ما يخالف قولي من قول الرسول صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقول عرض الحال. هذا هو المنهج. إذا لا ما في تعصب، ولكن للأسف الشديد تجد أن هذه التعصبات موجودة ومنتشرة. فإذا كنت أنا من ضوء تحت لواء حزب معين أو فكر معين أو حتى مذهب معين تجد أنني أتعصب بهذا المذهب. ولأني أذكر لكم مثلا طريفة من الطرائف في المسائل الفقهية، يقول تروى عن الأحناف رواية أنهم يقولون إذا جاء نص من القرآن أو من السنة يخالف ما جاء عن الإمام أبي حنيفة فإن النص إما أن يكون مؤول أو منسوخ، إما أن يكون مؤول أو منسوخ. معنى هذا أن هذا التعصب مخيف. يقول مثلا بعض هذه الطوائف إذا مثلا وقع الفأر في إناء كذا وكذا فيه كذا وكذا فلا يجوز أكله، بل يجوز لا بد من سكبه أو إلقائه أو بيعه لفرقة كذا أو جماعة أو المذهب كذا بدا ذلك. لما هذا التعصب نهى عنه الشرع وبينوا أن التعصب هنا للقرآن والسنة، فإذا ورد فيه ما أمر أخذنا به، ورد فيه ما نهي انتهينا عنه. بس ورد عند الإمام أحمد قول ثم رأينا أن هذا القول مخالف بأقوال العلماء الأخر، نحن نقول نحن حنابلة، خلص نحن حنابلة صح، لكن جاء عالم من العلماء وقال والله الإمام أحمد يقول كذا لكن بقية العلماء يقولون كذا وكذا ودليلهم هو القوي ودليل أحمد ضعيف، نقول خلص إذا نأخذ بدليل هذا القول الأئمة ولا نأخذ بدليل الإمام أحمد، لأننا نبحث عن الحق فهو مظنتنا أيا كان موقعه. طيب النقطة التي تليها أن السلف رضي الله تعالى عنه لا يأتون إذا جاءوا إلى النصوص الشرعية لا يقتصرون على جزء دون جزء الآخر، بل يأخذون النصوص الشرعية كاملة، يأخذون النصوص الشرعية كاملة. يعني إذا جاءوا إلى نصوص شرعية أو آيات أو أحاديث لا يأخذون بجزء منها ويضغون الطرف عن الجزء الآخر، لا، بل يأخذون الجميع، يأخذون الجميع. فمثلا يعني لو أردت أن أقرب لكم المعنى ولو في بعض الصعوبة، الخوارج فرقة من الفرق، والمرجئة فرقة من الفرق، وجدت في الزمن القديم ولا زال لها امتداد في الزمن الحاضر. هذه الطائفة وتلك الطائفة كل منها أخطأت في مسألة الأخذ بالنصوص، فأخذوا جزءا وأغفلوا النظر عن جزء آخر. الخوارج مثلا قالوا ثبت في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من كبد. خلاص هذا قلب الإنسان الآن مليان إيمان كله إيمان إلا نقطة صغيرة جدا من الكبد. معنى هذا أن هذا الإنسان لا يدخل الجنة. طيب السرقة، الزنا، القتل، كل ذلك أكبر من نقطة صغيرة من الكبر. إذا معنى هذا أنه لم يدخل الجنة، إذا معنى هذا أنه في النار، إذا معنى أنه هذا أنه كافر. فكفروا الناس بناء على هذه القاعدة، بناء على هذه القاعدة. جاءت طائفة أخرى وهي المرجئة وقالوا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. يعني كل القلب فسق وفساد ومعصية إلا نقطة واحدة من إيمان فإنه لا يدخل النار. قل خلاص إلا الحمد لله قلوبنا من فيها إيمان على الأقل نقطتين ثلاث خمس، خل نفعل المعاصي والمنكرات والسيئات وإلى غير ذلك والحمد لله النقطة هذه تجعلنا لن ندخل النار. أما السلف فجاءوا بالنص هذا وبالنص هذا ودمجوهما مع بعض، دمجوهما مع بعضهم البعض، فقالوا إن الإنسان يعني ان هذا الحديث حديث الكبر تحذير من غلظ الكبر وانه من الذنوب الخطيره، وان الرسول صلى الله عليه وسلم بين ان الانسان الذي في قلبه حتى جزء بسيط من الكبر ان لم يتعرض لنفحه من نفحات مغفره الله فانه سيعذب في النار بقدر ذنبه ثم يدخل الجنه لانه لا يخلد في النار مسلم. وعلى يعني كما يقول صح التعبير على طاري المرجئة كثيرا ما يحصل الإرجاء في مجالسنا، كثيرا ما يحصل الإرجاء في مجالسنا. مثلا تجد مجموعة من الناس يسولفون يدرسون سواليف عن فلان من فلان من الناس غيبة، فيأتي واحد إلى جماعة الخير تقول الله ما يجوز تغيبون هذا حرام عليكم هذه غيبة، قال يا أخي إن الله غفور رحيم. صح ولا لا؟ كثيرا ما تحصل هذا إرجاء، هذا ارجاء، هذا هو منهج المرجئة تماما، منهج فرقة المرجئة أو فرقة خارجة عن منهج أهل السنة والجماعة. فعندما يقولون إن الله غفور رحيم يا أخي صح إن الله غفور رحيم، لكن ليش تقطع النص؟ تقطع النص وتأخذ جزء منه وتترك الباقي. إن الله غفور رحيم وإن الله كذلك شديد العقاب، والله سبحانه وتعالى توعد الذين يرتابون عن طريق آيات متعددة وعن طريق نصوص عن المصطفى عليه السلام كثيرة، ومع ذلك فأنت أغفلت النظر عن هذه النصوص وأخذت بقوله تعالى إن الله غفور رحيم. إذا هذا من باب الإرجاء، هذا كذلك أحيانا من باب الإرجاء، وهذا يحصل أحيانا مع الكبار مع علية القوم أو الكبار، يأتي بعض الناس أو بعض المشايخ أو بعض طلبة العلم أو غيرهم يقولون يعني ما في شيء، أنت شربت شرب الخمر؟ يعني الصحابة شربوا الخمر، الصحابة شربوا الخمر، رجل اسمه حمار كان يشرب الخمر دائما وكان يؤتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يجلدونه، ويعني سبه احدهم فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تسبه فانه يحب الله ورسوله، وهو مدمن يشرب الخمر دائما. عبد الرحمن بن عمر بن الخطاب شرب الخمر في مصر. كذلك مثلا يروون مثلا ان هناك صحابه زنوا، ماعز الغامديه غير كل هؤلاء زنوا، ومع ذلك فالرسول صلى الله عليه وسلم قال ان هؤلاء في بحبوحة الجنه. فتجده ياتيه بالنصوص التي فيها وعد وتركيز على قضية الوعد، ترك النصوص التي فيها وعيد وفيها تشديد على من يفعل هذا الفعل وعلى من يعمل هذا العمل، وهذا يؤدي كذلك من الإرجاء. النقطة الثانية التي تليها أن السلف ما كانوا يأتون إلى النصوص العقلية النصوص الشرعية فيحاكمونها إلى العقل، وهذا امتداد للنقطة الأولى التي ذكرناها فيما يتعلق بعدم التعارض بين النقل والعقل، أن أهل السنة لا يأتون إلى النصوص الشرعية ويأخذون النص الشرعي ثم يحاكمون العقل النص الشرعي بناء على العقل، بناء يعني يأتون إلى النص ويأخذون النص أمامهم ثم يبدأون في دراسته عقلا، فإن وافق العقل أخذوا به وإن عارض العقل وجهوه توجيهات مختلفة، توجيهات مختلفة. فأهم شيء عندهم أنهم أصلوا قضايا عقلية عن طريق التلقي من الفكر الغربي اليوناني أو الروماني أو غيرها من الأفكار، ثم بعد ذلك جاءوا إلى القرآن والسنة ثم بدأوا يدرسون ما في القرآن وفي السنة، فإن وافق العقل خلاص انتهت القضية، لكن إن عارض العقل ما هو الحل؟ فمن الحل أن يبقى ما في العقل على أصله ولا يغير، ولكن النص الشرعي هو الذي يغير. ولذلك غيروا آيات الصفات وغيروا آيات الأسماء، تأويل وتحريف وتغيير وتبديل كالمعتزلة والجهمية والأشاعرة والكرامية والكلابية والماتريدية وكثير من الطوائف غيروا بناء على هذه القاعدة. إذا انظروا هذه القاعدة تخرج عدد كبير من الفرق من المنهج السليم، وبالتالي لا يبقى من المنهج إلا من سار على المنهج الصحيح وهم قلة. طيب الأمثلة على هذه النقطة كثيرة، لكن لعلي أضرب مثال لأنه قد يكون في بعض الصعوبة لكن لعلكم يعني تستوعبونه قليلا. يقول أو قال يعني أهل العقل أو المعتزلة على رأسهم طبعا، قالوا إن الإنسان هو الذي يخلق الشر. الله سبحانه وتعالى يقول والله خلقكم وما تعملون، فيقول هؤلاء إن الإنسان هو الذي يخلق الشر والله هو الذي يخلق الخير على منهج المجوس. إذن هذا قولهم أصلوه في عقولهم. طيب خلاص انتهت القضية، جاءوا بآيات القرآن فعرضوها وإذا بآية تعارض هذا الفكر. قول الله تعالى قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، أمرنا الله أن نتعوذ من الشر الذي خلقه الله، ومن هذا الشر ما ذكر في بقية الآيات قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. هل هذه تعارض فكرهم أو توافقه؟ ها؟ تعارضه، لأنه قال إن الإنسان ما خلق الشر، إن شاء هو الذي خلق الشر، والله ما خلق الشر، الذي خلق الشر هو الإنسان فقط. لكن الآية تقول قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، أي إن الله هو الذي خلق الشر. فماذا فعلوا؟ قاموا وحرفوا الآية، قالوا قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر ما خلق، جعلوا ما هنا نافية بدل أن تكون ما موصولة. إذا تلحظون أنهم حرفوا النص حتى يوافق ما ذهبوا إليه. ولأن هناك حادثة طويلة لا داعي لذكرها إلا أني أنسب خلاصات هذه الحادثة، أن عمرو بن عبيد وهو من زعماء المعتزلة المشهورين عارضته سورة تبت، أصل فكرا في ذهنه بما يتعلق بالقضاء والقدر، فعارضته سورة تبت، أراد أن يحرفها يمين يسار يغير فيها يبدل عدل، ما استطاع. ولذلك ورد عنه أنه قال وجدت لو أحط سورة تبت من المصحف. ليش؟ لما؟ لأنها عارضت الفكر. أما السلف الصالح فلا، لا يأتون إلى نصوص شرع عقلية يجعلونها في أذهانهم ثم يأخذون نصوص الشرع ويحكمونها، لا، يأخذون نصوص الشرع فيجعلونها في أذهانهم ثم بعد ذلك يأتون إلى المسائل العقلية، فإن وافقت فبها ونحن، عارضت رفض. ممكن أن توافق فيما بعد، ممكن أن يعرفها غيرنا، ممكن، إنما النص الشرعي هو المقدم، أما النص العقلي فهذا أمر غير مقبول إذا كان هناك تعارض وهمي. أما الأصل فإنه لا تعارض بين نقل صحيح وعقل صريح. إذا هذا جزء، يعني هذا ما سمح به الوقت لعرض جزء من منهج السلف في تلقي العقيدة، ونخلص من ذلك إلى أن السلف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم هم من سار على هذا المنهج من لدن الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وأن من خالف هذا المنهج فإنه يبتعد عن منهج السلف بمقدار هذه المخالفة. فهناك أناس خالفوه مخالفة تامة فخرجوا حتى عن مسمى الإسلام، يعني كان أمام كثير من فرق الصوفية وبعض وفرق الرافضة وغيرها أو فرق الجهمية وغيرها والمعتزلة، وهناك أناس وافقوا السلف في كثير من النقاط ولكنهم خالفوهم في نقاط أخرى، فهم يبتعدون عن منهج السلف وقت ويقتربون بقدر ما أخذوا من هذا المنهج وتركوا، فيكون بذلك هذا المنهج هو الميزان وهو المقياس وهو المعيار الذي نستطيع أن نقيس به ما نراه أمامنا من أفكار عقدية تطرح من قبل أمم أو جماعات أو فرق تحت أو تنضم أو تنضوي تحت لواء الإسلام. طبعا نحن لا نناقش هؤلاء اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم، لا، إنما كل من تسمى باسم الإسلام وادعى أنه على المنهج الصحيح نقول هذا هو المنهج الذي أخذ من القرآن ومن السنة، فإن ابتعدت عنه فقد ابتعدت عن منهج السلف بقدر ابتعادك عنه، وإن اقتربت منه وحققته كاملا فأنت سائر على منهج السلف وآخذ بطريقه السلف، والله سبحانه وتعالى الموفق والهادي إلى سواء السبيل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. شكر الله لفضيلة الشيخ على هذه الكلمات المثبتة الموفقة، وشكر الله لكم أيضا لحسن إنصاتكم واستماعكم وتفاعلكم مع المحاضرة، وقد وردت أسئلة كثيرة تنم أول ما تنم على تفاعل الموجودين مع هذه المحاضرة، لا سيما وأن كثيرا من الأسئلة التي وردت تدور حول الموضوع. وهناك أسئلة فقهية، رغب الشيخ أن لا نعرف إلا سؤالين منها ويمكن إدراكها يعني في غير هذه المحاضرة. السؤال الأول يقول: هل يجوز توهم صفة الله بالعقل، وكيف الخلاص ممن يحصل له ذلك ولا يستطيع ذلك؟ هذه المسألة لعلي أقربها لك من خلال ما يجب. أنت الآن كنت تشكل بالنسبة للنفس من أهل الحجر، واحد إلى ألف أو عشرة آلاف يعني في العموم المسألة. طيب أي لو قلنا للقرآن كم تشكل أنت بالنسبة للرياض؟ أنت نقطة صغيرة ربما لا تشاهد بالنسبة للرياض تعالى. وكم تشكل أنت بالنسبة للمملكة؟ كم تشكل أنت أيها الفرد بالنسبة في قارة آسيا بالنسبة للكرة الأرضية؟ أنت أيها الإنسان كم تشكل بالنسبة للكرة الأرضية؟ وكم تشكل بالنسبة للمجموعة الشمسية؟ كم تشكل بالنسبة للمجرة التي نعيش فيها؟ وكما ترون السماء وكما يذكر علماء الفلك فإن أمامنا في السماء مئات الآلاف من المجرات، وكل مجرة فيها مئات الآلاف من النجوم. أي يقول الحديث الصحيح: إن السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة إلى الكرسي أي كرسي الله كدراهم يعني قروش هلك ألقيت في فلاح في بر الصحراء. تخيل السماوات السبع والأراضين السبع، كم تشكل الآن بالنسبة للأرض ولا شيء، وما بالك بالنسبة للأراضين السبع والسماوات السبع فدراهم ألقيت في فلاح. والكرسي العظيم جدا الذي يعني لا تشكل السماوات والأرض بالنسبة له إلا دراهم الفلاح كدرهم ألقي في فلاح بالنسبة للعرش، والعرش لا يقدر قدره إلا الله والله فوق ذلك. إذا أنت الآن كيف تستطيع أن تتخيل صفة من صفات الله سبحانه وتعالى وهو بهذه العظمة التي لا يمكن أن يعني ربما لا يمكن أن تتخيل حتى ما ورد في الحديث لا يمكن أن تتخيل. يعني الكرسي بالنسبة للأرض والسماوات السبع بالنسبة للكرسي والإنسان بالنسبة للأرض والأرض بالنسبة للمجرات وهكذا، ستجد أن الله سبحانه وتعالى هو العظيم، وستجد أن الله سبحانه وتعالى هو الكبير، وستجد أن الله سبحانه وتعالى هو العلي. إذا هذه الصفات عندما ترد إلى ذهنك ينبغي أن تضع في اعتبارك هذا الأمر، ينبغي أن ترفع تضع يعني في اعتبارك هذه المسألة وهذا الأمر. ويحضرني هنا ما ذكره احد العلماء، يقول: من اراد ان يتخيل صفة من صفات الله فليطبق على نفسه هذه التجربة. يجلس في على فراشة على فراش فراشة ويخرج البطانية خرج صغير يحطها على عينه، ثم ينظر مع خرج البطانية على خرج الباب على فتحة الباب في الجسم ان كان من الاطفال الاول طبعا، ثم يوازنها ثم يقول: وجناها أنا أسمع أن في قارة اسمها استراليا وأنا أشوف الآن وين؟ طبعا هذا تقرير بمعنى فقط، يعني بمعنى أن نلاحظ الآن أن القضية هنا القارة بعيدة جدا وأنت ما عندك الإمكانات، ما عندك الإمكانات إلا الإمكانات الضعيفة جدا، وتريد أن تتخيل هذه القارة الضخمة الكبيرة البعيدة. إذا معنى هذا أنت إذا أردت أن تتخيل صفات الله سبحانه وتعالى فضع في اعتبارك هذا الأمر أولا، ثم ضع في اعتبارك قول الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، فمهما تخيلت ان الله له الصفة الفلانية هذا خطأ. ثم رأت في ذلك كذلك ان الله سبحانه وتعالى لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار، اذا رأت في ذلك هذه الامور. ثم بعد ذلك رأت في ذلك قضية ان هذه الوسوسة من الشيطان، وان الله امرك ورسوله صلى الله عليه وسلم كذلك امرك بان تتعوذ من الشيطان وتطرد هذه الوسوسة عن قلبك ونفسك وتتجه الى شيء اخر حتى لا يزداد بك الوسواس، وطبعا ينطلق ذلك الى تاثر او تاثير فيه. يقول: هل يعتبر او هل تعتبر دراسه علم النفس وما يتبعه من دراسه التقييم الانساني للدين والاخلاق من علم الكلام وهناك سؤال عن قريب من هذا السؤال يقول هل هناك فرق بين علم الكلام وعلم المنطق؟ علم أول العلم بين علم الكلام وعلم المنطق وعلم النفس. أما دراسات علم النفس فعلم النفس أو دراسات علم النفس والنفس الإنسانية وما يتعلق بالنفس الإنسانية من خوف ورجاء ومحبة وقلق واضطراب وانتقام شخصية وغير ذلك من المسائل، هذه تدرس في مدارس نفسية متعددة. هناك مدارس نفسية غربية وهناك مدارس نفسية شرقية ترتب هذه المسائل على يعني عقائد وبغض. لكن نحن عندما مثلا ندرس قضية الخوف عند الإنسان هذه مسألة نفسية، احنا نرتبها الآن على أن الخوف عند الإنسان ينبع من جملة أشياء، منها الخوف من الله، منها الخوف من العقاب، منها الخوف من النار، منها الخوف من سوء خاتمة، منها الخوف. إذا تلاحظ أننا رتبنا مسائل نفسية على قضايا عقدية وهذا ليس فيه إشكال، ليس فيه شيء. إذا إخضاع المسائل أو القضايا النفسية للمسائل الشرعية هذا أمر مطلوب، ولذلك تجد في جامعة الإمام قسم خاص في علم النفس وهو يدرس هذه المسائل من الواقع الإسلامي البحت، فهذا ليس فيه إشكال. أما علم الكلام فمثل ما قلت لكم قبل قليل هو دراسة العقائد وإصدائها للجوانب الأقلامية، فهذا هو علم الكلام. أما علم المنطق فهو استخدام القدرات العقلية والكلامية في الجدل والنقاش في بحث حجة الخصم ورده. وعلم المنطق هنا منه ما هو ممدوح وهو قليل وغالبه مذموم، لأنه يستخدم أو يستند على المغالطات، يستند على أن يغالط الإنسان في قضايا ثم يرد بناء على ذلك باسلوب جدلي منطقي فلسفي يؤدي في النهايه الى اقتناع الخصم بصحه نظريه خصمه مع العلم انها خاطئه عن طريق القوه والقدره في الاقتناع وفي الالقاء وفي النقاط. اذا علم المنطق هنا مذموم في اغلبه وممدوح في جزء منه، ولذلك اتى شيخ الاسلام رد على المناطق في كتابه الرد على المنطقيين يشير الى كتاب نقد المنطق، وكثير من العلماء يردون على المناطق واهل المنطق بل يذمون علم المنطق في جمله وتفصيله الا اقل القليل منه، الا اقل القليل منه. وهذا القليل تجد انهم يركزون اولا على فهم اساليب المناطق حتى يناقشوه بناء على ذلك، ثم بعد ذلك يدرس او تدرس العلوم المنطقيه المسموحه والمأذون فيها. يسأل عن ورد لازم كان موجود عند إخوانهم ولكن الخط سيء جدا، هذا ما استطاع قراءة هذا الخط، وكان له يذكر صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام 100 مرة والاستغفار 100 مرة، كان هذا على شيء من شكل جماعي أو ما في ذلك. نعم هذا الورد سلمك الله هو ورد الفرقة التجارية، فورد يقول اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح بما أغلق، ويقول يقرأ 100 مرة ويقال كذا 100 مرة وإلى آخره من مئات المرات المعروفة. هذا يسمى أو هذا من أوراد التجارية، بل ويقولون من الغرائب في هذا الورد أنهم يقولون من قال اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح بما أغلق 1000 مرة في اليوم فإنه لاحظ يدخل الجنة ويدخل معه 70 من اهله الجنه ويكون في اهل عليين ويكون مع الرسول صلى الله عليه وسلم بجانبه ويكون يذكرون له يعني اوصافا لهذا الورد شيء عجيب، بل ويذكرون ان هذا الورد افضل من القران، اي ورد قولهم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح بما اغلق يذكرونه افضل من قراءه القران. لو رجعت للوراء قليلا الى الفرقه التجاريه التي ظهرت في المغرب العربي في الجزائر في الأصل وفي تونس وفي المغرب كفروع، هذه الفرقة الاتجانية لو دققت النظر لوجدت أنها سميعة الاستعمار الفرنسي، سميعة الاستعمار الفرنسي. ولذلك زعيم هذه الطائفة المدعو أحمد التجاني كان من أكبر المخلصين لفرنسا إبان الاستعمار الفرنسي في الجزائر، حتى أن فرنسا لم تجد وسيلة لمكافأته إلا أن تزوجه جاسوسة فرنسية، جاسوسة فرنسية نسيت اسمها حقيقة، لكن تزوجها وكانت من أجل جميلة امرأة جميلة فسدت عقله واستطاعت أن تقضع الفرقة التجانية من فكر الجزائري، فصارت التجانية مع الفرنسا من فكر الفرنسي أقصد مع الفرنسيين ضد المجاهدين الجزائريين الذين يجاهدون ضد الاستعمار. لماذا نرد على من اتخذ قوله صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة في الإسلام فله أجرها وأجر من عمل بها حجة في اتباع بعض الناس؟ هذا الحديث من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها لا ينقص من ذلك من أجورهم إلى أن تقوم الساعة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها وزر ما عمل بها لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا أو لا يتم يوم القيامة. مثل ما قلت قبل قليل أن السلف يرجعون إلى النصوص كجملة واحدة متكاملة، لأن هذا نص الآن، فهناك نص آخر يقول وكل بدعة ضلالة، ونص يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، ونص يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذا تجد الآن أن هناك نصوص تبين أن الإحداث في الدين ما يعني ما ليس فيه هذا أمر منكر ومرفوض، وهذه تقول من سنة في الإسلام سنة حسنة. إذا لا بد أن نجمع أن يكون هناك تعارض، الجمع بين هذا كما ذكره أئمة الإسلام أن الدين كامل، الدين كامل، وإحداث شيء في الدين جديد هذا يرجع أكثر من النصوص. أما من سنة في الإسلام سنة حسنة فإن لها سبب، لها سبب، وهي فيما يتعلق بالأمور الجائزة المشروعة، وسببها أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى الناس فقراء من أهل اليمن فدعا إلى التصدق عليهم في خطبة خطبها عليه السلام، فجاء رجل بسرة من تمر، طبعا الناس كانوا واقفين ما حد تبرع، فجاء رجل بعد وقت بعد زمن معين جاء بسرة من تمر لا تملا كفه، ثم جعلها أمام الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم تواهد الناس وتصدقوه. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة. تلاحظون أن هذا ليس زيادة على الدين وليس نقصان منه، إذا هو إقرار عن أمر في مسألة مشروعة، إما أن تكون تصدق أو دعوة أو أساليب دعوية أو غير ذلك مما لا يمس أصول الدين ولا حتى فروعه، فيكون أن يعني نصب ذلك ترجمانا نوعا ما بين هذا وهذا، وإلا فمسألة الجمع بينهما تحتاج إلى مزيد من التفصيل. هذه السائل يقول نساك في راس يكثرن من الحلف بالله على الناس، وبعضهن تقول قد حلفت اكثر من 30 مره، وبعضهن يشهدون على اولادهم كي لا يفعلوا شيئا او ليسالوا شيئا، وهن يسالن هل في ذلك كفاره، وهن يريدن التوبه. اولا تعود الانسان لسانه على كثره الحلف هذا امر نهي عنه، فقد ثبت فقد ورد في قول الله تعالى ولا تجعل الله عرضة بأيمانكم، ولا تجعل الله عرضة بأيمانكم، هذه أصل من الأصول التي ينبغي أن نجعلها أمام ناظرين ملك الله. ثم أن قضية الحلف الكثير هنا سيجعل الإنسان يستهين به في حتى المسائل الساكنة البسيطة وفي المسائل المهمة جدا فيجعلها على درجة متساوية، فلا يجعل بالحلف تلك القيمة وتلك المنزل. النقطة الثالثة أن الحلف ينقسم إلى أقسام، فهناك اليمين المعروفة الثابتة التي طبعا إذا خالفها كفر، وهناك الأيمان التي تعد من باب النظر، يعني مثل والله كافر هذا الأمن ما تعلم بحلف فيها الله تحلف في طريقة ثالثة كذا سريعة وأنت تحلف عليه كأنك معتاد هذا الكلام من باب يعني المولى على هذا الرجل، لكن هذا طبعا الامر الاصل فيه ان لا يكثر منها الانسان ولا يكثر الانسان اخذا بقوله تعالى ولا تجعل الله عرضه لايمانكم، وهذه مساله تسمى او تعد من نظر اليمين، لا يدخلكم الله في اللغو باللغو في ايمانكم، فتعد من نظر اليمين، لكن الحلم على شيء معين والله العظيم لاذهبن مع هذا الباب والله ذهبت من هنا لا افعلن كذا، فذهب هنا هناك كفاره معينه حول هذه المساله، وكلكم تعرفون هذه المساله مساله الكفارات وما يتعلق بها. هذا سؤال خارج المحاضره، يقول اني اشكو من نزول الدولي منذ 3 سنوات ولم اتحكم فيه، اما الحكم اذا ذهبت لقضاء فريضه الحج هذا العام؟ هذا طبعا يسمى سلف الدول، وسلف الدول له احكامه المعروفه، فاذا طبعا لم تتمكن من علاج نفسك وثلث الضوء كما تعرفون هو عبارة عن ضعف في العضلات القابضة في مجرى البول، وبالتالي تجد أن البول ينزل بطريقة لا شعورية أو عقلية بدون ما يشعر الإنسان، فهذا إذا عالج ولم يتمكن منه أو لم يحصل على الشفاء فيعني عليه أن يسير على يعني أسلوب الوضوء عند كل صلاة الوضوء عند كل صلاة يعني يغسل ذكره وبعد ذلك يتوضا قبيل صلاة قليل ثم بعد ذلك يشد على نفسه خرقة معينة ممكن أن تكون مبطنة مثلا بالبلاستيك أو غير ذلك حتى لا ينزل البول فيوسخ ثيابه الداخلية أو ثيابه الخارجية أو حتى المسجد. فإن لم يتمكن من ذلك فإن لم يتمكن من هذا وخشي أن يستفيد المسجد أو غيره فلا طبعا لا يصلي مع الجماعة لا يصلي مع المسلمين في المسجد لأن بذلك ضررا متعديا على المسجد وعلى فرشة المسجد وعلى غير ذلك فيكون في هذا. طبعا هذا المسألة الآن ميسورة وسهلة وبسيطة يعني في الإمكان لهذا الشخص أن يأتي إلى المسجد قبل الإقامة في دقيقة أو دقيقتين يذهب إلى دورة المياه ويغسل ذكره والمنطقة المحيطة به ثم بعد ذلك يشد على وجهه على وجه خرقة معينة يعني لا يمضي بها الماء ثم بعد ذلك يتوضأ لدور الصلاة ثم يعود بعد ذلك يدخل المسجد ويصلي ويصح ذلك في كل صلاة. حتى بالنسبة للحج ليس هناك إشكال ما يعني يندرج على الصلاة يندرج على الحج ما يندرج على الصلاة يندرج على الحج لأنه إذا ذهب إلى مكة إذا أراد أن يطوف في البيت أو أراد أن يقف في أي موقف كان يحتاج إلى طهارة طبعا وبعض كثير من المواقف في مكة أو في الحج لا تحتاج إلى طهارة لا تحتاج إلى طهارة لا يلزم أن يكون الإنسان مثلا طاهرا في يوم عرفة ومن هو الأولى والأفضل أن يكون الإنسان طاهرا في كل وقت لكن لا يلزم إذا رمى الجمرات يكون على طهارة أو إذا بات في مختلفة يكون على طهارة أو إذا مثلا بقي في ميناء يكون على طهارة إنما سنة الطهارة فقط في الطواف دي طبعا أشكال هي مختلفة طواف التطهير طواف الإفاضة طواف الوداع أما السعي حتى السعي رب العالمين أو جمهور العلماء أو ربما كلهم أن السعي لا يلزم منه الطهارة وبالتالي فتستطيع أن تشد على نفسك الفرقة حتى على الأقل لا تلوث المكان الذي أنت فيه ثم بعد ذلك تقضي حجك بيسلم بسهولة إن شاء الله. سؤال قبل الأخير وهي أسئلة كثيرة تسأل عن الكتب المتعلقة بالعقيدة من أجمعها هذا السؤال يقول كيف يمكن التدرج في تعلم العقيدة بالنسبة للمبتدئ في طلب العلم وهل يمكن أن تخبرنا وتشغلنا بكتب القراءة والفقه والتدرج فيها أن نستهل بالطاقة جزاكم الله خير. مسائل العقيدة أو دراسة العقيدة هي مثل الرياضيات صح التعبير الرياضيات تحتاج إلى تفهيم وإلى شرح وإلى فهم وإلى دراسة متدرجة شيئا فشيئا يعني ما تستطيع أن تحل مسائل معقدة إلا بعد أن تحفظ جدول الضرب مثلا يعني لو مثلا ما تحفظ جدول الضرب ما تستطيع تحل المسائل لذلك تجد أن هناك تدرج نفس العملية بالنسبة لمجال العقيدة يحتاج الأمر بك إلى أن تأخذ الأمر بطريقة تدريجية واحدة تلو الأخرى ويعني أفضل يعني نظام لفهم العقيدة بشكل كلي هي التدرج مع المشايخ وطلبة العلم عن طريق أن تبدأ معه منذ الصدر وتتابعه شيئا فشيئا وتعلق ولا تأتي مثلا وتستمع فقط لا تأتي وتستمع في بيتنا وتستمع ثم لا يزال تذهب إلى البيت صح أن تحضر وتستفيد وبركة المنزل إن شاء الله قد حلت عليه لكن تبقى قضية أن العلم صيف وكتابة صيف فالصيف هنا يفر منه فإذا لم تقيده وتسجله وتحفظه وتحفظه فإنه سيزول وينتهي ويضيع وبالتالي أن تراجع نفسك مثلا بعد فترة من الزمن عندما تستمع إلى درس في العقيدة وغير ذلك تجد كأنك لم تحضر هذا الدرس كأنه غريب عليك ليه؟ لأنك لم تجلس مع ما سجلته في بيتك لتدارسه شيئا فشيئا وتركيزه في الذهن شيئا فشيئا الآن مثلا تذهب لبعض العلماء شفت من الشيخ عبد العزيز بن باز الآن يأتون بعض الطلبة يقرؤون عليه الكتب تصوروا أن الكتب التي تقرأ على الشيخ بعض منها يحفظه حفظا كاملا كاملا يعني من أوله إلى آخره ومع ذلك يقرؤون عليه ليش؟ لما؟ لأنه لم يقرأ عليه ولم يقرأ عليه اليوم وبكرة بعد سنة سنتين يضيع فطبيعة يعني ترداد العلم وترداد المعلومات في الذهن وتكريرها فهذا يثبتها ويحفظون ذلك بالنسبة لحفظ القرآن كل منا يوم من الأيام يعزم على أن يحفظ سورة البقرة ويحفظها فعلا لكن خلاص توانى عن مراجعتها وبعد شهر شهرين وإذا هي قد تخلت وهذا يطبق ذلك على بقية العلوم. نعم بالنسبة للكتب قضية الكتب طبعا هناك كتب كثيرة جدا ومختلفة هناك كتب من تناقش مسائل توحيد الألوهية ومسائل تناقش توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وكتب تجمع بين هذا وهذا كتب تناقش مسائل أركان الإيمان وما يتعلق بها. فطبعا أنت وحسب يعني مقدرتك وعلمك وفقهك. لكن يعني أنصح في هذا، أولا أناصح بالاستماع إلى الأشرطة، أولا الأشرطة الموجودة في السوق حول مسائل العقيدة. هناك يعني أشرطة كثيرة جدا، هناك أشرطة في مسائل العقيدة للشيخ محمد بن عثيمين، هناك أشرطة كثيرة جدا في العقيدة للشيخ طه، هناك أشرطة كثيرة جدا في مسائل العقيدة للشيخ عبد العزيز. إذا هذه الأشرطة أحيانا تأتي بالتدرج، ممكن أن تسمعها وتستفيد منها. هناك كتب يعني مبسطة وسهلة ممكن أن تسير معها بالتدرج، من أمثال مثلا التيبات الصغيرة التي تقرب العقيدة، مثلا التوحيد للناشئ، التوحيد للناشئ، هناك كتاب موجود التوحيد. أنت طبعا لا تكون مثلا الناشئ، لكن لا تحفر المسألة، خذها واقرأ ما فيها واهزمها، ثم بعد ذلك تدرج إلى غيرها من الكتب. خذ مثلا كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب وخذ شروحه، ثم بعد ذلك اقرأ هذه الشروح شيئا فشيئا، تجد في ذلك فائدة يعني كبيرة. ثم بعد ذلك انتقل إلى الكتب الأخرى المتعلقة بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات وأركان الإيمان، من أمثال شرح العقيدة الطحاوية ومن أمثال معارج القدور وما يتعلق بها، فتجد في ذلك يعني الفوائد الكثيرة. إنما أقول لك يعني أن كتب العقيدة كثيرة جدا، والأولى والأصل في ذلك أن ترتبط بأحد طلبة العلم أو المشايخ ارتباطا دائما، وهذا سيحصلك بالتدرج مع كتب العقيدة إلى أن تهضم الصغير لتنتقل بعد ذلك إلى الكبير ثم الأكبر. نختم بهذا السؤال، يقول قد انقطعنا عن أخبار شيشان البوسنة وغيرهم، فليس نحن نتحدث عن أخبارهم وجزاك الله خير. يعني كنت أنت انقطعت، يعني تتوقع أني أنا لم انقطع، فأنا كذلك منقطع عن هذه الأخبار كما انقطعت أنت. فالقضية قبل يعني كل شيء أحب أن أشير إلى أن الحرب ضد الإسلام يزداد وهجها وتقوى ثورتها ويزداد إيواؤها شيئا فشيئا، وهذا تحقيقا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كيف بكم إذا تداعت عليكم الأمم كما تداعى الأسل على قطعتها؟ قالوا أن قلة نحن يا رسول الله، قال لا، بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيف. الآن تجد الحرب ضد الإسلام والمسلمين بيأخذ أشكالا متعددة ومختلفة ومتنوعة في كل البلاد. هذه الحرب المختلفة المتنوعة من ضمنها ما يجري في البوسنة وما يجري في بلاد الشيشان. أنا يعني سأذكر لكم الجديد في هذا الأمر فيما يتعلق بالبوسنة. عندنا في الكلية أحد القادة البوسنيين الذي يحضر رسالة الدكتوراة. هذا القائد يجلس في الكلية 6 أشهر، لماذا 6 أشهر، 5 أشهر، 4 أشهر ليعمل في تحت، ثم بعد ذلك يسافر 8 أشهر 7 أشهر ليكون كتيبة من كتائب الحرب في جهة الأزياء. ماذا يقول؟ يقول هذا الرجل إن إهلاك الشرك أو القضاء عليهم من السهولة في مكانه، ولكن يقف أمامنا عقبات 3. العقبة الأولى السلاح. فتعرفون أن منظمة الأمم المتحدة التي تسمى طبعا منظمة الأمم، هذه المنظمة بإجماع الدول الإسلامية وغير الإسلامية حرمت على المسلمين ميل الأسلحة، وبالتالي يقول لا يجب لدينا بأيدينا سلاح إلا ما نأخذه من هؤلاء المعتدين الصغر أو ما يأتينا تهريبا بطريقة معينة لأن الموانع محاقرة. طيب هذه يقول حلها سهل، والحمد لله الحمد قد حصلنا على كثير من الأسلحة. طيب الشيء الثاني، قال جنود الأمم المتحدة، الأمم المتحدة يقول تملك الآن قريب من 50,000 جندي داخل أراضي البوسنة، يقول هؤلاء هم لحماية الصرب، فإذا ازداد ضربنا عليهم أخرجوا لنا مبادرة سلمية جديدة، أو قالوا بأن هناك يعني أسلوب لوقف الحرب أو إلى غير ذلك. يقول هؤلاء حجر عثرة في وجوههم. أما الحجر الأساسي والرئيس في هذه المسألة فهي المساعدات الهائلة الضخمة جدا التي ترد إلى الصرب من دول الغرب المختلفة، من روسيا على الدرجة الأولى، وبعد ذلك من بلغاريا ومن رومانيا ومن اليونان ومن الدول الغربية المعروفة، ألمانيا وهولندا وبلجيكا وبريطانيا، وكل هذه الدول، كل هذه الدول تساعد الصرب، سواء كان ذلك بالسلاح أو بالعتاد أو بالمؤن والأغذية. ويقول هذا الشخص: تصور أن الشاحنات الممنوعة بالأغذية والأطعمة والأدوية والأسلحة والرجال ترد بشكل لا ينقطع عن الجسم أبدا. يقول لا يعني يستحيل تبقى ساعة ساعتين ما تكون فيها شاحنة مليئة بهذه الأشياء تدخل أرض الجسم لإمداد هؤلاء. يقول لو انقطع هذا المصدر فإننا سننتصر عليهم في غرب فترة بسيطة من الزمن. إذن تلحظ قول الله سبحانه وتعالى أن يعني لا تكون الآية الآن لكن أن الكفار بعضهم أولياء بعض، أن هؤلاء الكفار بعضهم أولياء بعض، فهؤلاء الروس أرثوذكس وهؤلاء الكاثوليك وهؤلاء البروتستانت وهؤلاء اليهود وهؤلاء الهندوس، ومع ذلك كلهم يتساعدون في سبيل أن لا تقوم للإسلام قائمة في وسط أوروبا. أما الشيشان فكذلك تسير على هذا المنهج، أي أن بلدة أو دولة طالبت الاستقلال عن دولة النصرانية لفعل مراية الإسلام. طبعا روسيا تجزأت فسمعت من دولات التجزؤ، دول البلطيق أستونيا ولاتفيا وغيرها سمح لها واستقلت ما في إشكال لأنها نصرانية، لكن الشيشان بلد مسلم أراد الاستقلال فقيل له لا لم تستقل. ثم بعد ذلك وجهت روسيا عشرات الآلاف من الجند وبدأت المعارك الطاحنة، معارك هائلة جدا ومريعة ومخيفة تفوق في ضرارتها ما يحصل في كل دول العالم، لكن ما تأثير إعلامي غربي. وتعرفون الإعلام العربي بأجمعه هو عالة عن الإعلام الغربي، وبالتالي فلا أخبار تأتينا عن هؤلاء إلا ما يتصدق به الغرب، فإذا قال الغربي خذوا هذا الخبر أخذناه، وإذا قال حرفوا هذا الخبر بهذه الصورة عرفناه، وهكذا. لذلك تجد أن أخبار هؤلاء لا ترد إلينا إلا بالأسلوب الذي يريده الإعلام الغربي. فالوكالات المعروفة على الشيخ بريد ووكالة الرويتر ووكالة كذا ووكالة مبريد الوكالات من يملكها يملكها غرب ويهود ونصارى وغيرهم، وهم الذين ينقلون الأخبار. الآن تذهب إلى أي جريدة تجد أن الجريدة في جميع دول العالم مربوطة بهذه الوكالات، فالوكالة خلاص عندها مجال الخبر هذا ينشرونه بالأسلوب الذي يريدون، ثم ينشرونه بالفاكسات إلى هذه الجرائد فتتلقاه، ثم ممكن أن تحول في معناه، لكن يبقى الأصل هو ثم ينشر كما تلاحظ. إذا القضية الآن أن التأثير الإعلامي الغربي أثر تأثيرا كبيرا في قصور المعلومات عن هؤلاء، ولكن الله سبحانه وتعالى معهم، فلا يضر أن لا نعرف أخبارهم، فإحنا تمنى لكن لا يضر ذلك، لا يضر أن لا نعرف أخبارهم، فإن كانوا على الحق فإن الله ناصرهم ومؤيدهم ورافع سيرفع من شأنهم. الأخ الذي في البوسنة القائد هذا يقول صحيح قتل منا مئات الألوف وشرد أعداد هائلة وثم في البوسنة، ولكن والله ما لا تتصورون أننا استفدنا فوائد عجيبة جدا، وكانت هذه الحرب خير لنا بشكل غريب. يقول كنا قبل هذه الحرب مسلمين اسما، لا نصلي ولا نصوم، نأكل الخنزير، نشرب الخمر، لا صلاة لا عبادة، شرك كفر كل الشعب البوسني. يقول لا يعني ما الذي يمنع ان نموت على هذه المسألة ونكتب النار، لكن جاء نصف هؤلاء او ربع هؤلاء يموتون في سبيل ان يحيا الناس الاخرين، يحيا نصف شعب البوسنة، ثلاث ارباع شعب البوسنة، لكن اي حياة؟ حياة الاسلام، حياة العزة. يقول هذا هو الانتصار الذي حصلنا عليه الان، وسنعززه وسنجازى عنه، والله سبحانه وتعالى اعلم.